جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك سائلًا يقول: ما هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الجفاء الذي لا يليق به صلى الله عليه وسلم؟ المحبة الحقيقية هي التي تقتضي طاعته وتصديقه واتباع سنته وكثرة الصلاة والسلام عليه، وألا تفضل أحدا من الخلق عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، من نفسه، من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، يعني ما كمل الإيمان. قال: والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر. ولكن ما هو الدليل؟ كلنا الآن لو نسأل الموجودين: هل تحب الرسول؟ قال: كيف؟ اي والله أحب الرسول. ما هو الدليل؟ وش الضابط؟ الضابط متابعته عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تتبعه، تتبع أوامره، تسير على منهاجه، سواء فيما وافق هواك وخالفه، تطيع الله فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وتعبد الله على شرعه وسنته، فأنت صادق. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو الميزان، اتبعوني. أما مدح الرسول وإقامة موالد وحفلات ورقص، هذا لا، هذا ما ليس، هذا هو الدليل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. أو أنك تأتي لقبره لزيارته، هذا ما يكفي. الميزان والدليل أنك تحبه صحيح هو أنك تتبعه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل وهذا هو الميزان. وأما الجفاء هو أن تعصيه وتفضل هواك على ما جاء به. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما هو تطيع الرسول بشيء يوافق هواك وشيء ما وافق رغبتك تقول: لا لا، الله غفور رحيم. لا، غفور رحيم وشديد عقاب. يجب أن نخلص. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. أما أنك تأتي بأشعار وقصائد تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تعصيه في الليل والنهار، تخالف سنته، وأنت كذاب ما تحبه. سؤال يقول: ما حكم التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ التبرك بأثاره الحسية، يعني من أماكنه حيث جلس وحيث، هذا ليس من السنة أبدا. أما التبرك في آثاره يوم كان موجود عليه الصلاة والسلام، من شعره أو ريقه أو وضوئه، هذا ما في شك، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يعطيها أصحابه، والبركة فيها من عند الله، هذا لا شك فيه. لكن كونك الآن تتتبع الآثار، عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك، تتبع الآثار الحسية كالأماكن، تقول للرسول جلس هنا أنا أروح أجلس فيه، الرسول جالس بغار حراء أروح أجلس فيه، لا، هذا مالك فيه لا ثواب ولا أجر، وليس من السنة. لما عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إلى الشجرة التي قريبة من مكة في الحديبية، شجرة الرضوان، شجرة البيعة، بيعة الرضوان، صاروا بعض الناس يذهبون ويصلون عندها، قطعها رضي الله عنه مخافة أن يرجعوا إلى عبادة العزى واللات. فالتبرك بمثل هذه لا. أما التبرك بآثاره يوم كان موجود فهذا ما في شك، عندنا الأدلة أنه يفعل عليه الصلاة والسلام، يعطيهم بقية وضوه، يعطيه شعره إذا حلق رأسه، وبصق بصاقا يتسابقون إليه عليه الصلاة والسلام، هذا ما في شك. أحسن الله عليك. يقول قصة حصلت له لعل شاهد ما قلتم جهل الناس بالتوحيد. يقول أنه رأى رجلا يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فنهى وقال أن توجه إلى القبلة والرب هو الذي يدعى لا رب سواه، فقال له لا رب، لا ربي محمد والعياذ بالله. وشاهد آخر أن يقول في بعض البلاد المجاورة يقول ربه محمد، نعم لا حول ولا قوة، هذا الجهل المطبق. في بعض البلاد المجاورة أنه يزار قبر ولي من الأولياء يزور أكثر من 2,000,000 شخص من يدعون الإسلام. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ثبات. نحن ننذر ونحذر ونذكر للحاضرين ولعلهم ينقلون هذا الشيء لغيرهم، فلن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وهذه أمانة يحملها كل من حضر وسمع، أنهم يخلصون العبادة لله قولا وعملا واعتقاد ويدعون إلى ذلك، ويسترشدون بالكتب والأشرطة التي سجل في مثل هذا الأشياء للعلماء الذين يعرفوا بأهل السنة، ولعل الله أن يهدي على أيديهم من أراد الله هدايته. معلوما أن التقرب لغير الله في أي نوع من العبادة فهو شرك مهما كان. أحسن الله عليك. سؤال يقول متى يبدأ غسل يوم الجمعة، وهل يكفي أن يغتسل بعد صلاة الفجر مباشرة؟ إذا لم تنم نعم فلا بأس، إذا لأن النهار قد دخل. ساعات يوم الجمعة متى تبدأ؟ هذه تحديدها حصل فيها خلاف بين العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 ساعات للتسابق إلى يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والثانية كأنما قرب بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. فتحديد هذه الساعات هي ساعة زمنية ليست فلكية، يعني الفلكية ساعاتنا الموجودة الآن اليوم والليلة 24 ساعة، هذه محدودة، هذه فلكية، لكن الزمنية ما تستطيع تحده، لأنه كانوا يعني في لغة العرب إذا قلت أنا جالس عند فلان ساعة يمكن أنك جالس عنده 5 ساعات وأنت تسميها ساعة، وإذا أراد أن يصغر يقلل من جلوسه قال جلست عنده سويعة. فالمهم أن بعضهم يقول من صلاة الفجر إلى دخول الإمام تقسم 5 أقسام، ومنهم من يقول من شروق الشمس، ولعل هذا أقرب، لأن صلاة الجمعة تجوز وتحل لو صلوا بعد شروق الشمس مثل صلاة العيد، فلذلك أقرب والله أعلم أنها من شروق الشمس إلى دخول الإمام، احسبها وقسمها، هذا أقرب والله أعلم. يقول السائل في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لأمه، يقول كيف ذلك وقول الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمه توفيت قبل بعثته وأباه مثلها؟ على كل حال، أما أبوه فقد ورد حديث لما سأل الرجل عن أبي قال أبي وأبوك في النار، وأما أمه ما أذكر حديث ما أستطيع، لكن نقول هي من أهل الفترة مثل جد عبد المطلب وغيرهم، هؤلاء نقول أمرهم إلى الله والله أعلم بما كانوا فاعلين، قد يمتحنون يوم القيامة وقد يقضي الله فيهم بحكمه وبعلمه، فالله أعلم، ما نستطيع أن نحكم على أهل الفترة الذين ما ورد فيهم نص أنه في الجنة أو في النار. فالعلم عند الله، مثل أولاد المشركين، مثل الذين مثلا من يوم ولدوا حتى يموتوا وهم ليس عندهم عقول، هذا كلها لا أمره من الله. حسن الله عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما المقصود بإيمانا؟ إيمانا يعني تصديقا بما وعد الله ورسوله، وأن ذلك حق، وأن الله لا يخلف الميعاد. قام إيمان، ما هو بتجربة، يعني إيمان منقادا ومصدقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل ذلك فله كذا. فهذا الإيمان التصديق، فقمت تصلي ثقة بوعد الله ورسوله، وأن ما جاء به حق، وأنك تريد بعملك هذا وجه الله. يقول السائل: أن والده يزكي عنه زكاة الفطر، مع أن ذلك الابن يستطيع أن يخرجها عن نفسه، فهل تجزئ؟ هي تجزئ، إذا قال أبوه: أنا أريد أن أخرج عنك وعن أولادك ورضي، فلا بأس بذلك. وإن قال: يا أبي، نحن بخير ونحن نستطيع ونحب أن نخرج زكاتنا بأنفسنا، أيضا فلا بأس بذلك. يقول السائل: أنه كان مسافر وكان صائما، عندما وصل إلى بلده أفطر، هل عليه شيء؟ سبحان الله، في السفر صائم ولما وصل أفطر، هذا خالف السنة وخالف الحق. على كل حال عليه أن يتوب إلى ربه ويقضي ذلك اليوم، وأمره إلى الله. لو أفطر في السفر من معه الرخصة، أما لما وصل إلى البلد، إلا إذا كان يقصد أنه وصل إلى البلد الذي سافر إليه وهو لا يزال على سفر، فإذا كان هذا قصده فهذا ما زال رخص السفر معه. أما إذا كان وصل إلى بلده، يعني خلاص انتهى سفره، فهذا أخطأ وتجاهل الحق. يقول السائل: أنه أنزل وهو محرم ذلك بسبب تعديه وعبثه، فهل عليه شيء؟ على كل حال يعرف أنه تعدى وعبث، فإن كان حاجا فعليه أن يذبح بعير، وعليه أن يأخذ عمرة، يحرم بعمرة بعد نهاية الحج، وأن يتوب إلى ربه لعل ذلك يكفر عنه. ما إن كانت عمرة فيذبح شاة ويحرم بعمرة جديدة ويتوب إلى ربه. سأل يسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان، ما هي؟ هي على ثلاث مراتب. أولا، يعني هذا بعد القضاء، القضاء مفروغ منه، لكن الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 60 يوم يصومها متتابعة، لو أفطر منها يوم يعيدها من جديد. الثالثة، إذا لم يستطع، والله يعلم عز وجل المستطيع، فلو زعم أنه لا يستطيع وهو يستطيع، فالرب عز وجل هو الذي يعلم ذلك. إذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، وليست نقود، بل يشتري طعام ويوزعه. سأل عن حديث البطاقة الذي ذكرتموه. حديث البطاقة هو أنه يوم القيامة يؤتى برجل فتنشر له من الذنوب والخطايا 99 سجل، 99 أو 90، الغلط مني، لكن أغلب الظن عنده أنه قال 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها خطايا وذنوب. فيقال له: هل تنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا، اقرأ في كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما انكر شيء، لأنه لو انكر شيء ختم الله على فيه وأنطق جوارحه فشهدت عليه، فهو ما استطيع الإنكار. فيقال له: هل تذكر لك حسنة شيء من ما نشر له ولا صحيفة من الحسنات، هل تذكر لك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: يا رب، وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ لأنه سيكون الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الموازين تثقل بالحسنات وتخف بالسيئات. فتوضع هذه البطاقة بكفة من كفة الميزان، وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، فتطير بها، ترجح هذه البطاقة لعظم لا إله إلا الله. وهذا دليل أنه قالها من قلب مخلص وصادق، وأنه ما تمكن من العمل، يعني قالها ثم مات، فنفعته، نجح ونجا من النار بسبب صدقه مع الله بهذه الكلمة. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فالمسلم إذا عرف عظم لا إله إلا الله يقف عندها، لكن لا يناقضها بقول أو عمل أو اعتقاد، لا عند قبور ولا غيره، يقف عنده يحققها لا إله إلا الله. فهذا أحد بني الأشهل ذكروه أنه في غزوة أحد خرجوا للمعركة وعلمهم به أنه مشرك وقد أبى الإسلام، ثم قذف الله في قلبه الإسلام فأسلم وأخذ سلاحه ودخل المعركة، ما رآه أحد من قومه، فقاتل حتى قتل. فلما انتهت المعركة جاءوا يتفقدون، يبحثون عن جرحاهم وقتلاهم رضي الله عنهم، فوجدوا الأصيرم، فقالوا: هذا أصيرم علمنا به يأبى هذا الأمر، يعني الإسلام، فلا ندري هل خرج حدبا على قومه، يعني عصبية، أو أنه أسلم. فإذا به رمق فسألوه قبل أن يموت، قال: بل أسلمت، فأخذت سلاحي فقتلت. فأخبر، فسألوا النبي عليه الصلاة، قال: هو في الجنة، ما ركع لله ركع، نفعته لا إله إلا الله لأنه قالها من قلب مخلص. أما تقول لا إله إلا الله ولا تصلي ولا تصوم، لا، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذا ما دام متمكن، ولكن ترك لا، لأنه هدم لا إله إلا الله. نقول لا بد يحققها قولا وعملا واعتقاد. أما إذا قالها من قلب مخلص ثم مات تنفع. اليهودي الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت، لما أسلم قال عليه الصلاة والسلام: تولوا صاحبكم، يقول الصحابة، أصبح مسلما ليس من اليهود، ما صلى. فالأعمال بالخواتيم، ولكن الكلام على الإخلاص والصدق أن يقولها من قلب. أحسن الله عليك. الحديث الذي فيه نهي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأمه في صحيح مسلم، هو النهي ثابت أنه نهاه، لكن أنا أقول إن ما نستطيع نحكم نقول إنه في النار إذا لم يكن هدى حديث. أنا ما أحفظ فيه حديث، أما النهي هذا ما عنده شك أنه نهاه، لأنه رآه الصحابة يبكي وهو في الأبواء، فسألوه قال استأذنت ربي بزيارة أمي أو قبل قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته بالاستغفار فمنعني. فهذا ما في شك أنه نهي، لكني ما أستطيع أن أقول قطعا أنه في النار في حديث، ما أحفظ حديث قطعي حتى أقول الله أعلم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل الموائد التي توضع في المسجد إفطار الصائم يجوز لرجل من آل البيت أن يأكل منها تعتبر صدقة من الصدقات؟ والله أنا أعرف، أنا ليعتقد أن هؤلاء المحسنون ما وضعوها إلا طلبا للثواب فهي صدقة، هذا حسب اعتقادي أنا. فإذا وجد إنسان يقول بل هذا هدية خذ وليست صدقة فيأخذ. يقول السائل: رجل استيقظ من نومه على جنابه ولكن أخر الغسل تكاسلا منه ومعتكف في المسجد، ما شاء الله، هل عليه شيء؟ على كل حال أنه آثم، ما في شك أنه يجلس في المسجد وهو جنوب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الجنوب أن يدخل إلا عابر سبيل، لو مر من الباب خارج من الباب الثاني. أما أنه ينام في المسجد ويعرف نفسه أنه على جنوب فهذا مخطئ، فعليه أن يتوب إلى ربه ولا يعود لمثل هذا، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أنهم في بلادهم مجموعة تدعو إلى الله وإلى البر وإلى حسن الأخلاق، لكن عندها تقصير في جانب دعوة إلى التوحيد. يقول أنه شاب قريب عهد باستقامة، فهل يذهب معهم؟ ليس لديه علم. إذا لم يكن لك علم فلا تذهب معهم، لأنه ربما يضلوك، ما دام أنهم ليس عندهم علم ولا يدعون إلى التوحيد وأنت كذلك. فالذي عنده علم ويعرف الحق من الباطل ويعرف حقيقة التوحيد وما يناقضه يصحبهم من أجل أن يرشدهم ويعلمهم ويدعو معهم إلى الله، هذا طيب. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.